بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المقبول المحظي عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 49 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من جمع النووي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر، أحسن الله إليك. يعلمون الناس السحر. نعم، السحر قبله شيء، قبله في باب. أي نعم، باب ما جاء في تغليظ السحر، في تعلمه أو تعاطيه أو العمل به. والسحر يعرفه العلماء بأنه كل ما خفي ولطف سببه، فقد يرى ولا يرى، وإنما يرى أثره، وهو في الاصطلاح عقد ونفث تؤثر في المسحور بالاستعانة من الساحر بالشياطين، ولن تخدمه الشياطين حتى يكفر بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في آية السحر من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فجملة يعلمون الناس السحر تعليل لسبب كفرهم، وذلك أن الساحر لا يتأتى له سحره في إنفاذ ما ينفذه من العقد والنفائث وبأنواع السحر إلا أن تعينه هؤلاء الشياطين لما كفر بالله، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي طلب السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واللي ما له خلاق ما له حظ ولا نصيب، دل على كفره، كفر الساحر وكفر من رضي بسحره وتعاطاه راضيا به. والسحرة إنما يتأتى قوتهم في هذا السحر بإعانة الشياطين لهم، والشيطان لن يخدم الساحر حتى يكفر، كما أنه لا يخدم الكاهن حتى يكفر. ومن صور كفرهم وشركهم أن يذبح تيسا أسود لا يذكر اسم الله عليه، ومنه أن يهين كلام الله بأن يبول عليه أو يجعله في كرسي حمامه، تعالى ربي وكلامه عن ذلك علو، أو يجعل المصحف تحت مقعدته. ومنهم من يتخذ أنواع الحيل والمكر والخبث والدهاء الشيطاني. فمن هؤلاء من كان يكتب العزائم، وهي الرقى من القرآن، الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، يكتبها بدم النفاس والحيض أو بالعذرة المائعة، فيهين كلام الله فتحقق له الجن مراده لما يطلبه من الرئاسة من جهة، أو يطلبه من المال والعلو والزهو من جهة أخرى. ولهذا السحر كفر، كفر. وحد الساحر ضربة بالسيف، قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام الشافعي إلى أن ما إذا قتل الساحر بسحره قتل به. وفي الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف، حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسحر ينقسم في مجمله إلى قسمين: سحر تخيلي، وهو أكثر أنواع السحر، تخيلي تجميري لعب على العيون لا حقيقة له في الواقع. ومنه سحر سحرة فرعون فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهي ما هي إلا حبال وعصي، لكن قمروا على أعين الناس حتى ظنوها حيايا. فكان السحرة أول من سجد لما ألقى موسى عصاه فالتقمت وابتلعت حبالهم وعصيهم التي تخيل لهم ولغيرهم أنها تسعى. عرفوا أن الذي جاء به موسى ليس من جنس خزعبلاتهم وما جاءوا به. وهذا هو أكثر أنواع السحر، السحر التخيلي، وليس من هذا النوع ما يسمى بخفة اليد، فإنها دربة يتدربها أهلها، هي تقرب من السحر في أثره وليس هو منه في حقيقته. فإن ترتب عليه أكل المال أو الرهان عليه أدب هذا الذي يستخف بيده ويستخف بذلك عقول الناس تأديبا سدا للذريعة عن هذا الكفر وهو السحر. النوع الثاني سحر حقيقي مؤثر، ومنه الصرف والعطف. يصرف الإنسان عن تجارة، يصرف عن شراء سلعة، يصرف عن زوجة، عن ولد، أو العطف يعطف على ما لا يريد، يعطف على زوجة يسميه النساء اليوم بالعمل سواء صرفا أو عطفا، أو بين التجار يخشى أن يخرج الشريك من تجارته فينكسر فيعمل له عمل، هذا يسمى بسحر العطف بأن يعطف على ما لا يريده وهو مؤثر. ومن السحر التخيلي ما يسمى عند أهل الرياضة والكرة بالدنبوشي، وهي تخيلات وتخيلات تؤثر في المسحور له أو في المسحور به. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحرا لم يؤثر عليه في إبلاغ دين الله، إنما كان ذلك في نفسه وفي علاقته بأهله في مشط ومشاطة جعلتا في جف أو في جوف طلع فحل في الكافور، وألقيت في بئر ماؤها آسن من أسونته أنه كنقاعة الحنة. وقد أنشطه الله جل وعلا من هذا السحر بما نفث عليه به الملكان عليهم الصلاة والسلام. وإنكار السحر إنكار لما جاء صريحا في القرآن وما جاء متواترا معنويا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لفرط المادية وغلبة الفلسفة يأتي من ينكر السحر، وفي المقابل هناك من يغلو ويبالغ جدا في السحر، ما يطق شيء ولا يصير بينه وبين أهل المشكلة قال إلا أنا مسحور. وأكثر من 90% ممن يظن بهم السحر ما بهم للعافية، ما فيهم إلا الوهم الذي عاشوه وعيشوا إياه من رقاة جهلاء وأمثالهم. كذلك من يدعى أن فيه عين، أكثر من يدعي ذلك في نفسه أو يدعيه لغيره ما عنده إلا الوهم، حتى يعيشون العوام والناس بهذه الأوهام فيصدقونها. لا يفهم أن أحد أني أنكر العين ولا أنكر السحر، إنما ننكر الغلو في ادعائهما والمبالغة في وصف الناس بهما أو وصف الإنسان به لمجرد أن يكون فيه قلق النفس أو اضطراب أو انصراف عن شيء يحبه أو شيء يريده. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث من الجوامع، من جوامع الكلم، وهو يحتاج المسلم إلى أن يكرره على مسمعه ومسمع غيره مرارا وتكرارا، فإن من وقي هذه السبع وقي الشر الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فأمر باجتنابها وأمر بالانتهاء عنها. والأمر بالشيء أمر، النهي عن الشيء أمر بضده، وهذه السبع هي أكبر الكبائر، اشتملت على ما فيه الكفر الأكبر وما دونه. فذكر الإشراك بالله وهو أم الخبائث وأم الكبائر، وأعظم ذنب نهينا عنه، وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ويشمل الشرك الأكبر والأصغر، ويشمل الشرك الخفي، وأوضح صوره الرياء. والسحر، والسحر من الكبائر لأنه من الشرك بالله، ما يتأتى السحر للساحر إلا حتى يكفر بالله جل وعلا، ولا تتأتى الكهانة للكاهن والعراف حتى يكفر بالله فتخدمه المردة من الشياطين. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله نفسان، نفس معصومة بالإسلام فلا يحل قتلها إلا بمقتضى شرع الله، النفس بالنفس، وذلك في القصاص إذا طالب أولياء المقتول بالقود، فهذا قتل بكتاب الله. ونفس غير مسلمة عصمت بعقد الذمة أو بالعهد، فيشمل أهل الذمة من أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويشمل من أعطاهم ولي الأمر عهدا بحسبه، دخل فيه السفراء، دخل فيه القناصل، دخل فيه من أعطي الفيزة إما للعبور أو فيزة المقام أو فيزة اللجوء، فهؤلاء ممن عصموا بعصمة ذمة المسلمين. وفي الحديث بريدة فإن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو: ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، في لفظ أحمد: ومن قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. قتل النفس التي حرم الله هذه من كبائر الذنوب، وهو الذنب الذي رتب عليه خمسة أنواع من الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد واحد من هذه الخمس كاف في اعتبار هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. أما وترادف عليه الخمس دل على أنه أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به هو قتل النفس بغير وجه حق. وأعظم النفس المقتولة نبي، فمن قتله قومه فقد باءوا بالخسران، وكذلك من قتل أباه أو أمه بغير وجه حق دخل في هذا الوعيد الذي تنفر منه الطباع، ودلت الشرائع والشريعة الغرة على عظيم جرمه وشناعة فعله. والتولي يوم الزحف، يوم الزحف يشمل وجوده في صف القتال أو هروبه من التشكيلات التي أمرت بالقتال، كل ذلك داخل في التولي. وأعظمهما أن يتولى إذا صفت الصفوف لما في ذلك من تخذيل المؤمنين وإرجافهم وتشجيع العدو عليهم، وهذا لأن الجهاد لمن كتب عليه الجهاد صار في حقه فرضا عينيا. والجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: إذا دهم العدو بلدا وجب على أهله دفعه، تشكلت لهم راية أو لم تتشكل لهم راية. ثانيا إذا استنفر ولي الأمر المؤمنين، وإذا استنفرتم فانفروا. ثالثا إذا حضر القتال، حضر الصف، فلا يجوز له أن يتولى. قالوا: ويجوز التولي بأمر ولي الأمر فيما يسمى بالكر والفر، الذي يسمى في الأمور العسكرية بالشأن التكتيكي، فلا يدخل في هذا الوعيد. وأكل الربا، هذا الذنب الذي لعن الله عز وجل فيه خمسة: حتى قالوا إنه لم يأتي في الكبائر بعد شرب الخمر ذنب أعظم من أكل الربا. كذلك أكل مال اليتيم، لأن اليتيم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، واليتم مناط بالبلوغ، فمن بلغ زال عنه يتمه. ولو كان اليتم مطلقا صرت أنتم كلكم أو أكثركم أيتام، فلا يتم بعد بلوغ. والصغير لا يستطيع أن يدفع أو يأخذ حقه ممن قام عليه، والنفوس متشفحة متطمعة للمال، عظمت الشريعة أكل مال اليتيم ممن يقوم عليه، كما رتبت عليه عظيم الأجور لمن أحسن إليه، رتبت عليه ماذا؟ عظائم الذنوب لمن تعدى على حقه. وهذا مضطرد في أحكام الشرع المطهر، فمن أمن جانبه وأمنت الشريعة جانبه، إذا وقع منه الخلل تضاعفت في حقه العقوبة. الزنا كبيرة، والزنا بحياة الجار كعشر زنيات، أي عشر مضاعفات في الإثم والعقوبة، وأعظم من ذلك الزنا بالمحارم، ولهذا حكم الزنا في المحارم أن يقتل. وهل قتله حد أو تعزير؟ خلاف بين أهل العلم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، القذف اتهام في العرض، وأعظم منه اتهام في الدين، ونص في الغافلات المؤمنات المحصنات، لأن القذف فيهن أكثر وأشهر، ويدخل فيه قذف المؤمنين الغافلين المحصنين، وهو كبيرة من الكبائر، وفيها الحد من حدود الله عز وجل. المقصود من ذلك شناعة السحر وتقبيحه وتعظيم جرمه، وهو قد راجت سوقه في الأزمان المتأخرة. وحتى يتبين لكم هذا الأمر، إن السحر والكهانة من مظاهر الكفر الأكبر التي تتكرر، لأن غير ثابتة، متنقلة مع أهلها، ولا يكاد يسلم منها أحد، لا يكاد يسلم منها، استغفر الله، لا يكاد يسلم منها مجتمع. فإن السحر وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أصحابه، وقد قتلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها. ليش قتلتها؟ لأن تملكها، لها عليها ولاية. وجندب ابن عبد الله رضي الله عنه لما دخل المدائن وإذا الناس مجتمعون على ساحر ومعه غلام، يجمعون من الناس دراهم ويرفع سيفه على رأس الغلام، ثم يريهم أنه قطع رأسه فيتدحرج الرأس بجانب رجليه، ثم يقول عد كما كنت، يقمر على العيون، سحر تخيلي. فاخترط جندب رضي الله عنه سيفه وضرب عنقه، قال إن كان صادقا فليحيي نفسه، أما يضحك علينا ويدجل ويقمر أنه يحيي غلامه فليحيي نفسه. وجندب له ولاية من جهة الصحبة أولا، ومن جهة تقدمه في العلم والإذن له من ولي الأمر ثانيا. نعم، أحسن الله إليك. باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. نعم، لماذا نهينا عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، إلى أرض الكفار؟ لئلا يهينوا كلام الله، ولهذا نهينا عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله جل وعلا، مع أن سب آلهتهم دين، لكن إذا ترتب عليه مسبة الله تركت هذه المفسدة لدرء مفسدة أعظم منها. وكذلك كلام الله القرآن، إذا خيف أن يقع في العدو فيدنسوه لا يسافر به، أما إذا لم يخف من ذلك أو كان بيننا وبينهم عهود فلا بأس أن يسافر به. هل يعطون القرآن يقرؤون منه؟ الجواب لا، يعطون تفسيره، لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن أي بالمصحف إلى أرض العدو، مخافة أن يهينوه، أن يهينوا كلام الله. وهذا دليل على سد الذرائع في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين. ومنه أنك إذا كنت في مجلس وخيض في كلام الله فلا تخذ معهم، قم عنهم حتى ما تعينهم على منكرهم. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى ما يفهم من مكثك معهم وجلوسك معهم أنك تؤيدهم في منكرهم. نعم. أحسن الله إليك. باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. نعم، لا يجوز أن يستعمل الرجال وكذلك النساء أواني الذهب والفضة أو المخلوط فيهما، سواء للطهارة للوضوء، سواء للأكل في أواني وملاعق وسكاكين وشوك، أو للشرب فيها، بل كذلك اتخاذها تحفا في الأبواب والمفاتيح الميداليات والكراسي والسيارات، لأن هذا حال أهل البطر وقد نهينا عن مشابهتهم وما يقرب منها. وفي الأكل والشرب واستخاذها أواني الأحاديث الآتي بيانها، يقول الفقهاء: كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، تضبيب التزيين. ومنه خياطة الإناء كالحين، ما عندهم مثل ما عندنا من النعم اليوم، إناء واحد يخيطونه حتى ينتفع منه، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها، أي هذا الموضع الذي فيه ضبة الفضة التي أبيحت للحاجة وهي أن تكون يسيرة. نعم. أحسن الله إليك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. نعم. أحسن الله إليك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. فإنها لهم في الدنيا. ما هو عندك هذا؟ لا أحسن عليك. هذا حديث حذيفة، وقبله حديث أم سلمة هند، حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنهم. في حديث أم سلمة: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا لفظ مسلم، والأصل في الصحيح في الصحيحين الشرب، فدل على تحريم ذلك. في ذكر هذه العقوبة الأخروية الدالة على أن الأكل في والشرب في صحاف الذهب والفضة أو بأوانيهما أنه كبيرة من الكبائر. حتى النساء يا جاري، النسوان معنا ولا ما هم معنا؟ كل شيء معهم. ليه؟ أكيد أنها آدمية. ما شاء الله. طيب الآدمية جاز لها التختم والتحلى بالذهب، وراك منعتوها عن تأكل بملعقة به ذهب. حتى النساء لا يجوز لهن الأكل في صحاف الذهب والفضة وفي أوانيها، لأنه إنما أذن لهم بالتحلي فقط لا الأكل والشرب فيها. فهذا الوعيد. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج. والديباج نوع فاخر من أنواع الحرير، يسمى بالحرير المشغول، الحرير المشغول. ولم يرخص في الحرير إلا مقدار 4 أصابع توضع في حواف الثياب منعا للتحسس، فهو أجيز منه ما تدعو الحاجة إليه، لا أن يكون الثوب كله حريرا. والنهي عن لبس الحرير والديباج يشمل لباسهم على البدن والجلوس عليها أيضا. طيب، الحرير الصناعي ومنه الساتان جائز للرجال وللنساء، الممنوع هو الحرير الطبيعي. ونهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نعم، وقال هي لهم في الدنيا إلى الكفار ولكم في الآخرة، دل على أن النهي معلل بعدة علل. العلة الأولى أنها لأهل الكبر والتعالي والتعاظم، والشريعة تسد هذا الباب سدا لذرائع الشر. ثانيا، هي لأهل الدنيا في الدنيا، وهي لأهل الإيمان ثوابا ونعيما في الآخرة. ولهذا من استعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه، منه الحديث من شرب في الخمرة في الدنيا لم يشربها يوم القيامة إلا أن يتوب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قالوا وثمة علة ثالثة، أنه لو اتخذ الناس الأواني من الذهب والفضة قل النقد في أيديهم، فالدراهم فضة والدنانير من ذهب، فقلت هذه الدراهم التي بها قوام حياتهم، بها البيع والشراء والمعاوضة وأمثال ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس بن سيرين قال كنت مع وعن أنس بن سيرين، لأنه ممنوع من الصرف. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس بن سيرين قال كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله، فقيل له حوله، فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. هذه قصة وقعت لأنس بن مالك النجاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكان معه أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، هم 3 حملة علم، محمد بن سيرين وأخوه أنس أصغر منه وأخته حفصة بنت سيرين رضي الله عنهم. قال كنا مع أنس بن مالك عند بعض المجوس. متى توفي أنس بن مالك؟ 92، دل على بقاء المجوس، يبقون على دينهم إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا ما كان منهم في بلاد فارس وأطراف العراق، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، لأن عندهم شبهة كتاب فيما يسمون بالمجوسية الزرادشتية، فإن زرادشت عندهم له تعاليم قريبة من تعاليم الأنبياء، حتى جاء ماني بن فاتك فبدل هذه الديانة، فصار المنتسب إلى ديانة ماني بن فاتك يسمى زنديق، ومنه جاء لفظ الزنديق في اصطلاحات العلماء، لأن ماني بن فاتك هذا ألف لهم كتابا سماه زندا لغة الفرس، يسمى كتابه زنداماني، لما ترجم دخل هؤلاء الشعوب في الإسلام، صار من بدل دينه يسمى زنديقا أو أتى ناقضا يسمى زنديق. بقي المجوس على مجوسيتهم، فيتعامل معه المسلمون بالوفاء، منها أنهم دعوا أنس بن مالك رضي الله عنه فأجاب الدعوة، فجاءوا له بفالوذج. وش الفالوذج؟ لا، ما هو بإناء، هي البسبوسة، هي البسبوسة، يصب عليها عسل أو شيرة، وتأتي أنواع، شيء بالفستق وشيء بغير الفستق، وقد اختلف هارون الرشيد مع زبيدة أيهم أطعم، الفالوذج بالفستق ولا بدون فستق؟ قالوا يقضي بيننا القاضي. من القاضي هاك الوقت؟ ها شريح، ما أمداوي يعيش إليهم شريح، شريح في عهد الصحابة. الذي كان القاضي هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. فجاء لأنه متولي أمر القضاة، فجاء إلى الخليفة فأحب أن يداعبه، وكان وراء الستر زبيدة، فقال اختلفت أنا وزبيدة في أيهما أطعم وأطيب، الفالوذج أو الفالوذج بالفستق. أبو يوسف ما هو بهين، ما الدرب ذي عليه؟ قال لا أحكم على غائب يا أمير المؤمنين، حضروها. حضروا لهم صينية فالوذج والثانية بالفستق، قربت إليه فأخذ من هذا لقمة ويستطعم، ثم يأخذ من الثاني لقمة ويستطعم، حتى أكل من هذه ومن هذه ما أشبعه. لو حكم ها؟ ماذا صحيح؟ ما أنت بسيط أنت، بس الله فك الناس. أنا اشتهيته وأنا ما اشتهيت. وشو؟ ويمين قدام فالوذج كلش إيه. يعلى بالعافية. أنت مشتهيته مثل الحماد ها؟ والله ما بتسمع ولا مشتهيته. جازمك تجيبه وتعزمهم عليا. والله تشرف. اي نعم. فشبع ابو يوسف، فقال له الخليفه ها ما تقول الحين؟ لو حكم للخليفه زعلت الثانيه، والحكم لزبيد زعل الخليفه. قال يا امير المؤمنين، كلما اردت ان احكم لاحدهما اتى الثاني بحجه اقوى، وخلاهم مفلسين من الحكم. دعا هذا المجوسي انس بن مالك رضي الله عنه، فقدم له فالوذج حلوى في إناء من فضة، في الرواية الأخرى إناء من ذهب. فلما رآه استعظمه أنس رضي الله عنه وأبى أن يذوقه، وأمرهم أن يحولوه. هذا تأديب بالفعل، دين الله ما في مجاملة، ما قطعنا الآن إلا المجاملة الفارغة على دين الله، ما هم مع الكفار حتى مع بعضنا. أجدعها أقلها أن يجدع الإنسان رأسه ولا ينكر المنكر ولا ينصح، وهذا مأذون أهله إذا استمروا عليه بعذاب. أما أننا نقول ندعو الله ولا يستجيب لنا، حنا السبب، لم نتآمر بالمعروف ونهى عن المنكر بدافع الخوف، وهي المجاملة الفارغة والجبن في دين الله عز وجل. أمرهم أن يحولوه من ذلك الإناء، إناء الذهب والفضة، إلى غيره، فأطاعوه وحولوه فأكل منه. إذا لم يحرم الفالوذج بذاته، وإنما حرم ماذا؟ الإناء. وهذا تأديب لهم بهذا الفعل. طيب لو توضأ في إناء من ذهب أو فضة، هل يصح وضوءه؟ جمهور أهل العلم ما يصح الوضوء، والقول الثاني يصح الوضوء مع إثمه في معصية النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه في هذا الموجب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليك. باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. لا نقف على هذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله. هل يجوز الأكل مع الكفار؟ وش رأيك أنس بن مالك، أكل معهم ولا ما أكل؟ يجوز أن تأكل معهم ولا غضابة في ذلك، بل يجوز أن تأكل من أكلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أين؟ من الشاة التي أهدتها له اليهودية. لكن لا يجوز أكل ذبائحهم إذا لم يذكروا اسم الله عليها أو كانوا من الوثنيين، فإن الوثنية ولو ذكر اسم الله على الذبيحة لم تحل. وكذلك المرتد المشرك اللي ما يصلي ما تحل ذبيحته ولو ذكر اسم الله عليها، والله أعلم. نعم. ما حكم الأكل من إناء، ملعقة أو إناء أو شوكة أو سكين مموهة باللون الذهبي؟ لا بأس بذلك، لم نمنع عن اللون الذهبي، إنما منعنا عن الذهب، ومنه أيضا ما موه بالذهب، ماء الذهب عليه، فهذا يأخذ حكم الذهب وإن كان أصلها من إين؟ من خشب أو من حديد أو من نحاس. أما اللون الذهبي بحد ذاته لا يمنع منه، والله أعلم. نعم. أي يسأل ما حكم لبس ساعة الذهب للنساء وسن الذهب؟ أما لبس ساعة الذهب للنساء فجائزة، لأن الله أذن لهن بالتحلي، وكون الساعة من ذهب يجوز ذلك، تتحلى بها كالمجول والغوايش. الممنوع هو اتخاذها أواني أو تحفا في بيوتهم أو سياراتهم ميدالياتهم وما عليه أهل البطر وأهل الكبر. وما حكم استخدام سن الذهب؟ سن الذهب أجازه العلماء للحاجة، لأنه لا يصدأ. في زماننا هذا فيه بدائل، العاج بأنواعه، البلوتونيوم بأنواعه، فلا حاجة إلى سن الذهب، والله أعلم. ها، الذهب الأبيض والذهب الأصفر حكمهما واحد، ما كان ذهبا حقيقيا حرم. الصفر والنحاس لونهما لون الذهب، مع ذلك جازة. الممنوع الذهب بأي اسم سمي، أبيض ولا أصفر ولا أسود. نعم. سم الرجال، ما حكم لبس الرجال ساعة فيها الماس؟ مكروه، لأنها ذريعة إلى الكبر والتعالي والسرف والمغالاة. ليست حراما، لأن الألماس معدن كريم مثل الجواهر الكريمة، ومع ذلك لم تحرم على الرجال، إنما الذي حرم عليهم الذهب والفضة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.